Thank you. كل سماء الدنيا بمصابيح وحفظا

بين الذين آمنوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لما شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لم تشهدتم علينا قالوا أنفقنا الله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. What the?